جاء في الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير أن 100 مدرسة ثانوية في كوريا الجنوبية تجري بنشاط الحركة لبناء التمثال الصغير للصبية العبدة الجنسية، وذلك وسط تصاعد الجو من النضال الرامي إلى فتح جرائم الإمبريالية اليابانية الماضية للاسترقاق الجنسي للجيش الياباني وطلاق الاعتذار والتعويض من اليابان حتماً. قد بني هذا التمثال في 32 مدرسة ثانوية في مجمل المناطق حتى كانون الثاني من هذا العام، منذ أن بدأت هذه الحركة في مدرسة ريخوا الثانوية للبنات في العام الماضي. في يوم 22 من هذا الشهر بني التمثال في مدرسة سانغمو الثانوية بكونجو أيضاً.